أحسن الله إليكم، أسأل عن الإفراط في إعداد الأطعمة للإفطار، هل يقلل من ثواب الصوم؟ الجواب: الذين يهتمون بكثرة الموائد للإفطار هذا يختلف، قد يكون هذا الاهتمام متجها إلى إفطار الفقراء في المساجد فيهتمون بما يقدمونه لهم من جهة الكم ومن جهة الكيف ومن جهة النوع ومن جهة إتقان العمل، وكل ذلك يرجون ثواب الله جل وعلا. أما إذا كان الإنسان في نفسه هو فقط فإنه يكفيه مثلا تمرات ويشرب معها شيئا من الشيء الذي يناسب له، إما عصير وإلا قهوة وإلا ماء، وهذا يختلف باختلاف الناس، وبالله التوفيق.